الفخر ديني دان بكلام القيوان ديني دان قنايا للصحراء ديني دان قولوا يا الفنان قولوا ما صحرة ترابي يا بالأحبابي يا منزل خيام لالي مصابي عايش بالأدرابي في سنين ويام تفوت علينا الأيام طوال طوال تنمى علينا الأسقام ديني دان بكلام الغيوان ديني دان قنايا للصحراء ديني دان